وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه. أما لو دل كلام الشارع عليه ما يحتاج إلى عقولنا، وإنما هذا استنباط منا واجتهاد منا. نعم.